عندما يصيب الثوب نجاسة، هل يكفي غسله مرة واحدة أم يجب غسله 3 مرات وفي كل مرة بماء نظيف؟ الجواب: إذا أصاب الثوب نجاسة فإن الموضع الذي وقعت فيه النجاسة يغسل بالماء حتى تزول هذه النجاسة بالكلية، وبالله التوفيق.